بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب القواعد المثلى. قال المؤلف رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. قواعد في الأدلة، ما تقدم قواعد في الأسماء، قواعد في الصفات، هذا في الأدلة في الأسس، وهذا من أهم المسائل. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، الكتاب والسنة. يقول الشيخ: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته من الأسماء والصفات، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. هذا لما تقدم أن النفي في صفات الله عز وجل ليس نفيا محضا، وإنما النفي هذا يراد به إثبات كمال الضد. يقول الشيخ: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول يعني من حيث الإخبار وليس من حيث الأسماء والصفات، فهو مقبول. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. إذن هذه القاعدة: ما ثبت يجب إثباته، ما نفي يجب نفيه. طيب، في قسم ثالث، هناك وصف مثلا أو اسم لم يرد لا إثباته ولا نفيه، مثل الجسم مثلا، جسم لم يرد في كتاب السنة أن الله موصوف بالجسم، ما وردها. طيب، الآن طالما أن هذا لم يرد نفيه ولم يرد إثباته، ماذا نفعل؟ لنا في ذلك نظران ومسلكان. أما النظر الأول من حيث اللفظ، وأما النظر الثاني من حيث المعنى. فمن حيث اللفظ نتوقف، ما نثبته. لماذا؟ لأنه لم يرد. أحسنتم، لأنه لم يرد. ولذلك أهل السنة لا يثبتون هذا الوصف، لا يثبتون هذا الوصف وهو الجسمية أو الجسم، هذا ليس في كتب أهل السنة السلفيين. ولماذا ليس هذا عندهم؟ لأن هذا اللفظ لم يرد، وإن كان مع الأسف أعداؤهم من المتكلمين يرمونهم بهذا. المتكلمون يفترون الكذب على أهل السنة، يقولون إن هؤلاء يصفون الله بأنه جسم، هذا كذب. ولذلك قال ابن القيم في النونية: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان، والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. صحيح، لأنهم يعتقدون، يعني إيش المشكل؟ المتكلمون هكذا يظنون، وهكذا خيل لهم الشيطان، أنك إن أثبتت صفة العين وأثبتت صفة الوجه وأثبتت صفة اليد وهكذا، فإنك قد جعلت الله جسما. وإذا أثبتت أن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش كما يليق به، وأن له مكانا وحيزا، وأنه يرى بالأبصار، فقد قلت بأنه جسم. وهكذا، يعني عندهم هذه اللوازم الباطلة: إنكم يا معاشر أهل السنة إن أثبتتم الصفات فقد جعلتم الله جسما. وهل يلزم؟ ما يلزم. ولذلك أهل السنة هذه الصفة أو هذا الاسم لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فإنهم لا يثبتونه. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. وهم ينبزوننا بماذا؟ بالمجسمة، المجسمة، وهذا كله من افترائهم وكذبهم علينا. لسنا مجسمة، والله المستعان. إذن من حيث اللفظ ما هو الموقف؟ التوقف، ما نثبت. طيب من حيث المعنى، من حيث المعنى نستفصل، نقول له هذا الذي يقول جسم ما جسم، ماذا تريد بأن الله جسم؟ هل يعني تقصد أن الله سبحانه وتعالى جسم كهذه الأجسام التي تراها؟ ها؟ تقصد هذا؟ إن قال نعم قلنا هذا كفر، هذا كفر، لأن الله عز وجل يقول في القرآن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. وإن كنت تقصد بأن الله جسم أي له صفات خبرية تليق به سبحانه وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين، هذا حق ولا باطل؟ هذا حق. عرفتم الآن لماذا نستفصل في المعنى؟ لأن المعنى قد يكون حقا وقد يكون باطل، فنحن إذا رددناه جملة فرددنا بعض الحق، وإن قبلناه جملة قبلنا بعض الباطل، وهكذا نفعل في كل ما يشتمل على معنى الحق ومعنى الباطل. نستفصل إيش تريد بالجسم، وهكذا وهكذا في باقي الصفات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. هذا الموقف، اللفظ ما موقفنا منه؟ توقف، ما نثبته، لأنه لأن الأسماء والصفات هذا باب توقيفي، ممنوع أن تثبت إلا ما أثبته الله في كتابه وفي سنة رسوله، واضح؟ وأما المعنى نستفصل فيه، ماذا تريد؟ فإن كان معنى حقا أثبتناه، وإن كان معنى باطلا رددناه. هذا الأصل عند أهل السنة. يقول الشيخ رحمه الله: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، تقدمها. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. الأنواع ما تحصى، فكيف الأفراد؟ أفراد الحوادث يعني، أفراد الأفعال. ويفعل الله ما يشاء، لأن الفعل كمال، وكمال الله لا منتهى له سبحانه وتعالى. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها. هذه الصفات إيش نوعها؟ هذه الصفات الخبرية، هذه الصفات الخبرية. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين بينا ذلك في شرح الوسطية، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. هذا كله صفات ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب إثباتها. الشيخ هنا يقول في الحاشية: أدلة هذه، يعني هذه الصفات، مذكورة في مواضعها من كتب العقائد، ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه، لم يرد لا الإثبات ولا النفي، الجهة. إيش معنى الجهة؟ يعني أن الله عز وجل في جهة من الجهات. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، هذا ثابت، آمنتم من في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية، والحديث في صحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. عقيدة صحيحة، هذه عقيدة المسلمين، بل مع الأسف إن هذه العقيدة التي يحاربها ويعاديها المتكلمون من معتزلة وما تريدية وأشاعرة، هؤلاء يحاربون هذه العقيدة، هذه العقيدة كانت موجودة حتى عند الجاهليين. يقول هذا الشاعر عنترة ابن شداد من شعراء الجاهلية الذين هلكوا قبل الإسلام، يقول: يا عبد، أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. سبحان الله، يقول: إن كان ربي في السماء قضاها. فهذا الجاهلي يعرف أين الله، والدكاترة الأشاعرة لا يعرفون أين الله، لا يعرفون أين الله. وأذكر بهذه المناسبة القصة التي ذكرها ابن تيمية وغيره، ذاك الأمير الذي تناظر عنده طائفتان، أشعرية وسلفية. السلفية يقولون إن الله في السماء، فقال الأمير لهؤلاء الأشاعرة: وأنتم ماذا تقولون؟ قالوا: ما نقول إنه في السماء. طب أين هو؟ قالوا: لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا منفصلا ولا متصلا، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. فقال الأمير: بس كفاية. ثم قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، أضاعوا ربهم. أمير عاقل، أمير عاقل. هؤلاء السلفيون يعرفون الله في السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال الله في القرآن، أما هؤلاء قالوا: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. الأمير قال: فين أضعتموه؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذه عقيدة عجيبة، ولكن والله لولا أن الفطر انتكست وتغيرت بعلم الكلام، والله لعرف الإنسان بطبعه وفطرته قبح هذه العقيدة، وهو أنه لا يعرف أين ربه، أين ربه وخالقه، ما يعرف أين الله. الجارية بفطرتها بعقيدتها الصحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. ولم تقل: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. عقل فلسفة فارغة، وتدرس مع الأسف، تدرس في الكليات الشرعية وفي الجامعات الإسلامية زعم، والله المستعان. فنحن هنا الآن لفظة الجهة، الشيخ يقول: لم ترد، ويغني عنها ما ثبت في الكتاب والسنة أن الله في السماء. يقول الشيخ: وأما معناه، معنى الجهة، فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. هذا كم احتمالات؟ هذه ثلاثة احتمالات. إما أن يراد بلفظ الجهة السفل، هذا الأول. الثاني: جهة علو تحيط بالله. الثالث: جهة علو لا تحيط بالله. يقول الشيخ: فالأول باطل، وهو جهة السفل، لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. هذه خمسة أدلة على علو الله: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ويأتي بكلام في هذا إن شاء الله. يقول الشيخ: والثاني باطل أيضا، أن الله في جهة تحيط به كما يحيط مثلا هذا المسجد بنا مثلا، هذا باطل أيضا. والثاني باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. هو الآن المشكلة أن هؤلاء الأشاعرة يظنون إذا سمعوا السلفي يقول إن الله في السماء، يظنون أن السماء تظله كما أنها تظلنا نحن. والله ما قدر الله حق قدره، الله أعظم سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع مطويات بيمينه. الله أعظم من ذلك. الشيخ يقول لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. يقول والثالث حق أنه في جهة العلو وفي السماء، ولكنه أعظم من أن يظله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. عرفنا المعنى في العلو، وهذا المعنى كنا شرحناه في الوسطية وفي غيره. ودليل هذه القاعدة يقول الشيخ، ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. أي قاعدة؟ أن الصفات لا تثبت إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسماء. يقول الشيخ فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الشاهد فيه فاتبعوه، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. حتى في العقيدة، حتى في العقائد نحكم بما أنزل الله، لا نحكم بكلام المتكلمين وبقواعد المناطق، بما أنزل الله، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والرد إليه عند التنازع. إذا تنازعنا نرد إلى الكتاب والسنة، والرد إليه يكون إليه، والرد إليه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المأمور به في القرآن؟ يا سبحان الله، هم يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن ويستكبرون عن اتباع الرسول والأخذ بسنته. وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ وأين الإيمان بالقرآن؟ نعم. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ لا إله إلا الله، هذا المتكلمون ما يقبلوا مع الأسف. الأصل عندهم في إثبات العقيدة العقل، وأما السمع النص من الكتاب والسنة فليس عمدة، لأنها أدلة لفظية، والأدلة اللفظية عندهم لا توجب اليقين. أدلة لفظية ما فيها يقين، أعوذ بالله. القرآن ما فيه يقين، السنة ليس فيها يقين، قال اليقين في العقل. وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية أن رجلا من أصحاب ابن عربي ناظره نظر ابن تيمية، لأنه يقول إن الله هو الوجود المطلق، وهذا إن شاء الله لعل يكتبه في مقال أنشره في الأنترنت يعني كفائدة. فطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يناظره، ولكن أن لا يناظره بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ناظرني بالعقل. واضح؟ ابن تيمية رحمه الله إمام العقل والنقل، فنظره بالعقل وأفحمه رحمه الله. لكن الشاهد الآن هذا الرجل شو من زيغه وضلاله، طلب من شيخ الإسلام أن لا يناظره بالأدلة الشرعية. أعوذ. إذن أين الإيمان؟ تزعم أنك تؤمن أنك مسلم وأنك مؤمن بالقرآن والسنة ثم لا تأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، بل هي عندك أدلة لفظية ما فيها يقين، نعوذ بالله. شوف الزيغ والانحراف، يعني ما في تحكيم، مع الأسف ما في تحكيم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن، يعني السنة بيان للقرآن. الشيخ يقول: كثير من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن، لأن القرآن أمر باتباع السنة. إذن البيان اللي في السنة هذا من بيان القرآن، ولا يمكن أبدا الاستغناء بالقرآن عن السنة. من استغنى بالقرآن عن السنة فإنه لا يغنيه، جيد؟ لأن القرآن لا يفهم ولا يطبق ولا يعمل به على الوجه الصحيح الذي أراده الله إلا بالسنة. وظهرت طبعا جماعة تعرفون سموا أنفسهم بالقرآنيين، وهم ليسوا قرآنيين، هم شياطين. لو كانوا قرآنيين حقا لاتبعوا من جاء بالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى، من نزل عليه القرآن، أمين الله على وحيه عليه الصلاة والسلام. فهم شوف كيف التناقض، قالوا نؤمن بالقرآن، طب هذا الذي جاء بالقرآن أمين الله على وحيه رسوله عليه الصلاة والسلام، كفروا به. فهم آمنوا بزعم بالكتاب وكفروا بالأمين الذي حمل الكتاب والذي بلغه للناس. أليس الطعن في الأمين والحامل للرسالة الطعن في الرسالة؟ يا سبحان الله، تناقض عجيب. نسأل الله السلامة والعافية. الكتاب والسنة، ولا يمكن للإنسان أن يفهم الكتاب وأن يعمل بالكتاب إلا إذا أخذ بالسنة النبوية، هي البيان، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب، يعني لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، أو يمتنع من صفات النقص، أو يجوز من الصفات التي لم يرد إثباتها ولا نفيها ولا نفيها، ولكن لها معاني سليمة وصحيحة من باب الإخبار يعني في حق الله تعالى. يقول الشيخ: من أمور الغيب، يعني هذه من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل. فقوله رحمه الله من أمور الغيب، هذا هو خبر، هذا هو الخبر، خبر إن في قوله تفصيل، ما هو أين الاسم إن؟ تفصيل، إن تفصيل القول فيما يجب إلى آخره، أين الخبر؟ من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب. طب إن كانت من أمور الغيب والعقل ما يدركها، ما الواجب؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة. وبذلك الشيخ رحمه الله أثبت نقلا وعقلا أن أسماء الله وصفاته عز وجل لا تثبت إلا بالسمع، إلا بالكتاب والسنة، وقد قرر ذلك رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.